ممن يملك ويقدر وحي لا يموت، يبقى هو ده الايه الوعد. ولذلك حيجي في الآية يقول ايه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، هيقول في اخر الآية وعدا عليه حقا. طب وعدا دي زي ما بيقولوا مصدر، ايه الفعل بتاعه؟ قال ما دام بان لهم الجنة يعني ايه، وعدهم الله بالجنة وعدا، ووعد على مين؟ على الله اللي يملك، وحق ولا مش حق؟ الله. طب ما دام وعد على الله يبقى حق ولا مش حق؟ قال لك وله واقع ثابت، وله ايه واقع ثابت. لأن القرآن حين يأتي بقضية كونية المؤمن يستقبلها بأنها هتحصل لا محال، فإذا ما جاء زمنها وحصلت يبقى حقت وثبتت ولا لا؟ زي ما يقول ايه، وإن جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية. بعدين إذا حدث وجنده غلب تبقى بقى ثبتت في الكون ولا لا؟ ثبتت في الكون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب ما دام اشترى يعملوا بها ايه؟ يوديها فيه؟ قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كلام منطقي، قاتل مفاعلة، قتل غير قاتل، قتل عمل من جهة واحدة، إنما قاتل مفاعلة، ده عايز يقتلك وانت عايز تقتله. زي شارك زيد ايه عمرو، طب ما هو شارك زيد عمرو وعمرو شارك مين؟ طب ما هو شارك عمرو زيد راس، يبقى الشركة جاية من مين؟ كل مادة فاعلة وتفاعلة تبقى ايه؟ شركة. ما دام شركة يبقى كل واحد منهم ايه؟ فاعل، وكل واحد منهم مفعول. شارك زيد عمرا، ايوه شارك ايه؟ عمرا زيدا، يبقى الاثنين فاعل واثنين ايه؟ مفعول. ولذلك تجد في اساليب العرب ما يدلك على ان ملحظ الفاعلية في واحد هي الغالبة، وملحظ المفعولية في واحد هي الايه؟ الغالبة، ولكن على التحقيق ان كل واحد منهم فاعل من جهة وايه؟ مفعول من جهة الأخرى. الرجل الذي سار في الصحراء والصحراء فيها حيات وتعابين ومش عارف ايه، الرجل وهو ماشي لم يهج الحيات ولا الثعابين، جنبها كده، والثعبان ما دام ما تيجوش، لأن سمه لا يفرز إلا دفاعا. شوف رحمة ربنا بالخلق، سمه ما يفرزش إلا ايه؟ ساعة ما يعرف انك هتهجه ويستعمل الايه؟ يستعمل السم بتاعه. فإذا كان الرجل سائر في الأرض فيها ثعبنة وثعابين وحيات، أم هو ما إيه ورجله ماشية بقى يحافظ إنه ما إيه إنه ما يهجش للثعابين ولا الإيه ولا الحيات، فلما ما أهجهاش هي ما عملتش إيه، يبقى سالمها، قد سالم الإيه الحيات منه القدم. ليه الحيات سلمت إيه أدم؟ لأن أدم عمل إيه؟ سالم الحيات، أدم سالم الحيات فسالمته إيه؟ الحيات. طبعا إيه؟ قد سالم الحيات منه الإيه؟ القدمة الأفعوان والشجاع القشعمة. الأفعوان ده الثعبان الفظيع. الله، طب ده الأفعوان دي منصوبة إيه؟ لكن ده الحيات مرفوعة. قد سالم الحيات منه القدمة، يبقى القدم مفعول والحيات فاعل. وما دام الحيات لما نجيب من بدل من المرفوع نجيبه مرفوع ولا منصوب؟ لازم نجيبه مرفوع مش بدل من المرفوع. يبقى يقول ايه، قد سالم الحيات منه القدم الافعوان بدل من الحيات والشجاع القشعمة. لكن ده هو القدم والقشعمة، قال لك ده نصبها لما في الحيات من المفعولية، نصبها لما في الحياة من ايه؟ من المفعولية. بأن لهم الجنة يقاتلون، ادي معنى يقاتلون. واللي يقاتل ده بقى يبقى مرحلتين، يا يقتل يا يقتل. في قراءة الحسن مقدم الاولى على الثانية، الثانية على الاولى، يقول ايه؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. انت تقرا تبقى عجيبه، طب وازاي هم؟ قال لك لان ما دام صفقه بان لهم الجنه يقوم يقدم الايه

تحمدوا عليهم. يبقى ادب. يبقى اذا التائبون، التائبون عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره، خلاص. وما دام تابوا عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره يبقى ياخذوا منهج الايمان من مين؟ من المعبود. ويبقوا عابدين. ولا عابدين يعني ايه؟ يعني الاوامر ينفذوها والنواهي يبتعدوا ايه؟ ويبتعدوا عنه. طب الاوامر تقيد حركه النفس والنواهي بتقيد حركه النفس، ولذلك يقول لك حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره، وحفت النار بالايه؟ بالشهوات. يقول لك لازم ساعه ما تعرف العباده ان اوصلتك الى هذا، الى امر ثقيل على نفسك، اعرف انه لايه؟ لمصلحتك. ولذلك لما تعرفها كده تقول تحمد ربنا. ايه؟ تحمد ربنا. يبقى التائبون، العابدون، الحامدون. حين تؤمن بالله يصبح الله في بالك، وما دام الله في بالك لا يشغله كونك، كونه لا يشغلك كونه عنه. الكون اللي انت تشوفه ده كده اوعى تنشغل، ولذلك اياك ان تشغل بالنعمه عن الايه؟ عن المنعم. خلي ربنا دايما في ايه؟ في بالك. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه؟ الله يوصل يقول له لا، خلي بالك دايما في مين؟ في المنعم، وهو ايه؟ الله. النعمه دي اثرها ايه؟ اثرها ان انا اقعد كده مرتاح ومتوطن، وليا حته بيت كويس، وليا اولاد، وليا مش عارف ايه، وليا غطا اصنع فيه، ولا دكان، ولا مش عارف ايه. يقول لك اوعى الحكايه دي تربطك وتشدك الى الدنيا. السائحون، معنى سائح يعني ترك ايه؟ المكان اللي هو مؤهل فيه ببيته واهله وعياله وانسه بالناس، وبعدين يسيح الى مكان ليس له فيه ايه؟ شيء ولا فيه ماء، ويتعرض يمكن للجوع، يتعرض للماء للسباع. ليه؟ اما قال لك لانه ايه؟ لم يشغل بالكون عن المكون. يقول ما هو ربنا هنا زي هنا. طب ودي ايه؟ قال لك السياحة هي السير، بس سير مستوعب. يعني ايه سير مستوعب؟ انت عارف ساح الماء، شوف ازاي يا عم كده، ولا ساح السم. تبقى السياحة هي سير مستوعب. السير المستوعب معناه يخرجك عن مكان الى مكان، مكان مأمون لك فيه كل شيء من اهل ومال واولاد ومش عارف، الى مكان ليس في الاهل. احنا قلنا ان السياحة دي وردت في القرآن على صور متعددة. الصورة الاولى ان تسيح في الارض، تسير فيها لتعتبر، وينشأ من الاعتبار ان كنت مؤمن زيادة الثقة في من آمنت به. انت قاعد في صحراء وبعدين مسحت كده التفت لقيت انهار ولقيت جنات ولقيت مش عارف ايه ولقيت ايه ولقيت، واسأل يا نعم ربنا مالك. وبعدين ما كنتش لاقي مثلا الا شوية تمر ولا شوية لبن في الضرع، وبعدين لقيت فواكه ولقيت مش عارف، لا لا لا لا. الله. يبقى اذا السير في الارض اما سير اعتبار واما سير استثمار. يعني ضاقت عليك الايه؟ حتة تقومت ايه؟ تسيح في حتة تانية. شأن مين؟ شأن العربي. العربي زمان ما كانش له توطن في حتة، مالوش. ولذلك كان البيت بتاعه شوية الايه؟ الخيام اللي على ظهر الايه؟ الراحلة، ويروح تبع الكلأ وتبع المطر، والنهاردة هنا وبكرة هنا. ولله حكمة في أن ينزل القرآن ويجيب سيدنا رسول الله من هؤلاء، لأنهم غير منتمين إلى بقعة خاصة، بل كل يوم في حتة. يبقى لما نخليهم بقى ينهضوا بالدعوة مش هيعز عليهم انه ساب الفيلا بتاعته، مش هيزل عز عليهم انه ساب الضيعة ابدا. ده كل يوم في ايه؟ في حتة. وما دام كل يوم في حتة يبقى ليس له انس رطيب الا باهله، وما دام انس رطيب باهله يبقى دول ايه؟ هم اللي يقدروا ينساحوا بالايه؟ ينساحهم بالدعوة. فاذا السير في الارض اما سير استثمار، يعني ضاقت الارض بك في عن الرزق في مكان تروح لمكان ايه؟ اخر. او انك انت برضو عندك ويمكن تاخد وياك اللي تنفقه وانت سائح، مش تروح عشان تجيبه، لا ده هو وياه انت واخد وياه، زي السائح اللي بيجي مثلا ايه؟ في سياحة زي اللي احنا لما نطلع بلاد نطلب عمل، دي اسمها سياحة ايه؟ استثمار. الجماعة اللي بيسيحوا ويجوا عشان يشوفوا حضارتنا ويشوفوا مش عارف ايه، دي سياحة اعتبار. ولذلك تجد القرآن يمثل الأمرين الاثنين. هناك في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل سيروا في الأرض فانظروا، رتب النظر ايه في الكون على ايه، يبقى دي ايه سير ايه ده الاعتبار. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يعني ان سرت في الأرض استثمارا فإياك انك انت ما تاخدش برضو ايه اعتبار، يبقى انت رايح للاستثمار وخد برضو الاعتبار ايه. وإلى لقاء آخر ان شاء الله.